طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونكمل دروسنا التي تعودنا السير فيها، و ابتدأنا بكتاب عمدة الأحكام وقطعنا شوطا لا بأس به في هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمامه. وكنا قد وقفنا في كتاب الصلاة في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على حديث عبد الله بن عباس، وهو ما قال فيه المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا الحديث فيه مسائل. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد، قوله أمرت أي أمرني الله سبحانه وتعالى، وأشار بيده إلى أنفه ولم يقل والأنف، يعني لم يقل أمرت أن أسجد على الجبهة والأنف، إشارة إلى أنه ليس عضوا مستقلا وإنما تابع للجبهة، وإنما تابع للجبهة. المسألة الثانية في الحديث: هذا الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة من الحديث على الوجوب، وجه الدلالة من الحديث على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت. ونعلم كما أخذنا في الأصول أن الأصل في الأمر الوجوب، وهذا يقتضي أن تظل هذه الأعضاء على الأرض حال السجود، لا يرفع منها شيء، لا يرفع منها شيء. يعني إذا سجد المرء فإنه طالما كان ساجدا يظل واضعا أعضاءه التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يظل واضعا إياها على الأرض. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، والأنف تابع للجبهة. المسألة الرابعة في هذا الحديث أو الثالثة: هناك أخطاء يقع فيها بعض المصلين مخالفة لما جاء في هذا الحديث، مخالفة لما جاء في هذا الحديث، ومن ذلك رفع الأنف، وهذا يقع كثيرا. يسجد المرء ويضع جبهته على الأرض ويرفع أنفه، والذي ينبغي أن يظل الأنف على الأرض طالما كان الإنسان ساجدا. وكذلك من الأخطاء التي تقع مخالفة لهذا الحديث قبض اليدين في السجود، بمعنى يسجد المرء على قبضته وليس باسطا كفيه. والمراد باليدين هنا في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها واليدين، المراد بها الكفان، المراد باليدين الكفان وليس يعني ليس ما غير ذلك، يعني لا يسجد الإنسان على قبضته. من الأخطاء التي تقع كذلك مخالفة لهذا الحديث رفع القدمين أو إحداهما في السجود، وهذا يقع كثيرا. يسجد المرء وربما يرفع قدما ويضعها على القدم الأخرى وهو ساجد، وهذا مخالف لما جاء في هذا الحديث، فإن الواجب أن تكون القدمان على الأرض طيلة أو طوال ما كان الإنسان ساجدا. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مسائل. المسألة الأولى قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر، ثم قال ثم يكبر حين يركع. ثم كلمة يكبر المراد بها أنه يقول الله أكبر، المراد أنه يقول الله أكبر. وقول أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، المراد بذلك القيام في افتتاح الصلاة أي تكبيرة الإحرام. وقوله سمع الله لمن حمده، معنى هذه الكلمة استجاب الله لمن حمده، معنى سمع أي استجاب، استجاب الله لمن حمده. المسألة الثانية في الحديث، هذا الحديث يدل على مواضع التكبيرات، تكبيرات الانتقال. مقصود بتكبيرات الانتقال يعني التكبير للركوع، والتكبير للسجود، والتكبير في الرفع من السجود إلى الجلسة بين السجدتين، ثم التكبير إلى السجود مرة أخرى، والتكبير من التشهد الأول إلى القيام. هذا الحديث يبين أن موضع هذه التكبيرات أثناء الانتقال، أثناء الانتقال وليس قبل الانتقال ولا بعد الوصول. فإن المرأة إذا أراد أن يركع يكبر للركوع فلا يكبر وهو قائم ثم يركع، وكذلك لا يؤخر التكبير حتى يستوي راكعا أو يطمئن راكعا، لا. فقوله حين يركع وحين يهوي وحين يسجد، هذه تدل على أن التكبيرات أثناء الانتقال. وكذلك قوله حين، قوله في سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، فهذا يدل على موضع هذا الذكر، سمع الله لمن حمده موضعه أثناء الرفع، أثناء الانتقال. وأما إذا استوى قائما من الرفع من الركوع فإنه يقول ربنا ولك الحمد، فإنه يقول ربنا ولك الحمد. وبعض الفقهاء يشدد تشديدا كبيرا في هذا، ولا يجيز أبدا أن يؤخر الإنسان الركوع حتى يصل إلى الركن الذي يليه، ولكن التشديد العظيم الذي يقول به بعض الفقهاء، بعض الفقهاء يبطل الصلاة، ولكن هذا يحتاج إلى دليل واضح. المراد أن السنة الالتزام بتكبيرات الانتقال في مواضعها. المسألة الثالثة في هذا الحديث، سمع الله لمن حمده، هذه يقولها الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنه لا يقولها، وإنما يقول إذا استوى قائما ربنا ولك الحمد. المسألة الرابعة في هذا الحديث قول المصلي ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، هذا فيه فضل عظيم صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. التكبيرات، هذه المسألة الخامسة، تكبيرات الانتقال وسمع الله لمن حمده، هل هي واجبة أم أنها سنة؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، اختلف فيه الفقهاء اختلافا معروفا، والجمهور على أن هذه التكبيرات، على أن تركها لا يبطل الصلاة ولا يوجب إثما ولا يوجب سجودا للسهو، لأنها مستحبة وأنها سنة. ولو رجح القول بالسنية فلا شك أنها سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم يرى وجوبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، وهذا لفظ أمر. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في معنى الحديث الذي قبله، وهو في ذكر تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الانتقال. وهذا الحديث يدل على، يعني استدل به بعض أهل العلم على عدم وجوب التكبيرات، قائلا إن هذا الحديث فيه دلالة على أن المواظبة على التكبيرات قد حصل فيها اختلال في ذاك الزمن الأول، في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد من الحديث قوله: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، فكأنه يشير إلى نقص حاصل من الأئمة في الالتزام بهذه السنة التي هي التكبيرات في الانتقالات. وباختصار، يعني إذا اختصرناها نقول: التكبير في كل خفض ورفع، تكبير في كل رفع أو في كل خفض ورفع. وهذا ملحق بالحديث الذي سبق، والمسألة كذلك تكلمنا عنها في الحديث السابق. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. المسألة الأولى، هذا الحديث بلفظه الأول الذي ذكره المصنف ليس من لفظ البخاري، والبخاري لم يذكر بعض الألفاظ التي ساقها المؤلف، وإنما هذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فالبخاري لم يخرج قوله: فوجدت قيامه، كلمة قيامه التي في البداية، ولم يخرج فجلسته بين التسليم والانصراف. وعدم إخراج البخاري لهاتين الكلمتين قد يكون لعلة في ذكرهما في الحديث، فإنك إذا تأملت اللفظ الثاني الذي قال فيه المصنف في رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، والمراد بالقيام والقعود المستثنيان من هذا الحديث القيام في قراءة الصلاة في البداية، والقعود الذي هو في التشهد. فهنا يستثني القيام والقعود من الأركان التي يطيل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بوقت متقارب. وفي اللفظ الأول أدخل القيام والقعود في الأركان التي يقارب النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها. واضح وجه الاستشكال أو ليس بواضح؟ باختصار وجه الاستشكال، البراء يقول إن قيام النبي صلى الله عليه وسلم وركعته واعتداله وسجدته إلى آخره هذه قريبا من السواء، يعني القيام في القراءة للصلاة في البداية يكون يعني ما بعده من الأعمال على قدره، فالركوع يكون قريبا من القيام، ثم الرفع من الركوع يكون قريبا من القيام إلى آخره، ليس مطابقا تماما وإنما قريبا من السواء. وذكر منها إيش؟ القيام. في رواية البخاري يقول ما خلا القيام والقعود، يعني إلا القيام والقعود قريبا من السواء، يعني الأعمال الأخرى قريبا من السواء، ولكن القيام والقعود يعني كأنه يقول إنها أطول من ذلك. الوقت يعني المدة، يعني مدة ركوعه وسجوده إلى آخره. فلذلك البخاري كما قلنا لم يخرج قوله قيامه، ولم يخرج قوله فجلسته بين التسليم ما بين التسليم والانصراف. وليس معنى هذا أنه حذف هاتين الكلمتين، لا، فإن هذا الحديث مروي من أكثر من طريق، مداره هذا على عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء، ورواه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الحكم، ورواه كذلك حميد، ورواه هلال بن أبي حميد كذلك، هلال والحكم. فأما البخاري فأخرجه من طريق الحكم، وأما مسلم فأخرجه من طريق هلال ثم من طريق الحكم. وطريق هلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو الذي فيه اللفظ الذي معنا بالأعلى، هو الذي فيه اللفظ الذي معنا. ولفظ البخاري حتى من أراد تسجيله ليدرك الفرق، لفظ البخاري من طريق شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. لاحظوا ابتدأ بالركوع، كان ركوع النبي وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. وفرق بين هذا اللفظ وبين اللفظ الذي ساقه المؤلف الذي فيه وجدت قيامه. وعلى كل حال ها هنا عدد من الاحتمالات. الاحتمال الأول أن يقال إن لفظ البخاري أصح، وإذا قلنا إنه أصح ورجحناه على لفظ مسلم فإن الحديث ليس فيه أي استشكال من الممكن أن يستشكله أحد من الناس. لماذا؟ لأن الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين من المعقول جدا أن تكون متقاربة، ومن المعقول كذلك فيما نقل من الأحاديث الأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته أن تكون متقاربة. ولكن الإشكال لو قلنا إن لفظ القيام محفوظ، وكوننا نعدل أو نماثل بين مدة الركوع ومدة القيام للقراءة مثلا في صلاة الفجر يقرأ ما بين 60 إلى 100، فهل يقال إن الركوع على هذا القدر؟ هذا قال به بعض أهل العلم، لكن لو رجحنا لفظ البخاري على لفظ الإمام مسلم فلم يقع هذا الاستشكال. وبعض أهل العلم لم يرجح لفظ البخاري على مسلم، معنى لم يستبعد لفظ مسلم، ولكنه فسر الحديث تفسيرا ليس على ظاهره بل بل ذكر ما معناه أن أنه إذا أطال القيام في القراءة يعني سورة القراءة الفاتحة وما بعدها إذا أطال في القراءة أطال في الركوع والسجود، وإذا قصر في القراءة قصر أو قصر مدة الركوع والسجود، فتكون المساواة مساواة بالنسبة وليست مساواة ما بين الركوع والسجود وهذه الأركان مساواتها بالقيام، لا، وإنما المراد معادلة. فإذا كان القيام طويلا كان الركوع والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين كانت طويلة، وإذا كان القيام قصيرا كان الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين قصيرا. واضح هذا الوجه؟ وهذا قول ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو المنقول عن ابن القيم كذلك، هو الذي رجحه البسام في شرحه. إذن المقاربة قوله قريبا من السواء المراد بالنسبة التي ذكرت لكم. ولكن قد جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحاح أنه ركع قريبا من قيامه، وهذا صح في صلاة الليل وصح في صلاة الكسوف، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه صلى وقام قياما طويلا جدا ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه. وكذلك جاء في صلاة الكسوف حين أطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام، جاء كذلك أنه ركع قريبا أو نحوا من قيامه. فمن حيث الأصل وجد هذا أو جاء هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في صلاة الليل وفي الكسوف. وأما الحديث الذي معنا فقد ذكرت لكم ثلاثة أوجه في معناه. الوجه الأول ترجيح لفظ البخاري على مسلم، وبهذا لا يكون هناك أي استشكال، ويكون هذا الحديث دالا على أن ركوع النبي وسجوده ورفعه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء، يعني في كل واحد منها في مدة تقارب ما يفعله في الركن الآخر. والوجه الثاني قلنا في هذا الحديث هو الأخذ بظاهر، قد قال بذلك أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع نحوا من قيامه ويرفع رأسه ويمكث نحوا من قدر قيامه. والوجه الثالث قلنا المعنى المقصود بالنسبة، فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإن لم يطل القيام لم يطل في الركوع ولا في السجود، هذا كله الصلاة المفروضة. هذا من حيث الأصل يعني في الصلاة المفروضة، وقد ورد في النفل ما ذكرت لكم. طيب الحديث التالي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله لا آل أي لا أقصر، لا آل أي لا أقصر، أي إني أجتهد أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. والمسألة الثانية هذا العمل الذي عمله أنس بن مالك والذي قال فيه التابعي ثابت البناني إن هذا العمل لا أراكم تصنعونه. هذا العمل هو من السنن المهجورة أو من السنن التي قل من يعمل بها، وهذه السنة هي إطالة القيام بعد الرفع من الركوع وإطالة الجلوس بعد الرفع من السجود. وهذا الحديث مع الحديث الذي قبله يوضح أن الموضوع يوازن، فإذا ركع المرء فإنه يجعل رفعه من الركوع قريبا من قيامه. وهذا الحديث الثاني يدل على أن من السنة الإطالة، الإطالة في هذا الركوع وفي الرفع منه، لأنهما إذا كان قريبا من السواء وكان الرفع من الركوع فيه هذه الإطالة فالركوع سيكون فيه إطالة. والرفع من الركوع والرفع من السجود موضع اختصار من كثير من الناس، يختصر هذا هذين الركنين اختصارا شديدا فلا يكاد يرفع رأسه من الركوع حتى يقع ساجدا، ولا يكاد يرفع رأسه من السجود حتى يسجد مرة أخرى. والطمأنينة هنا واجبة، والإطالة سنة مستحبة كما جاء في هذا الحديث. يعني لو عمل الإنسان بعض الأحيان بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح 10 تسبيحات في ركوعه، وجعل مثل ذلك القدر في قيامه في رفعه من الركوع لكان حسنا. المسألة الثالثة في هذا الحديث في ذكر بعض أدعية الرفع من الركوع، في ذكر بعض أدعية الرفع من الركوع، وهذه الأدعية التي سأذكر لكم كلها في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس هذا الذكر الذي سأتلوه عليكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في الرفع من الركوع. هناك اختلاف يسير في الألفاظ بينهما، بين حديث ابن أبي سعيد حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس، هناك اختلاف يسير سأبينه. فأما حديث أبي سعيد فهو ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حديث ابن عباس مقارب له، ولكن قال اللهم ربنا لك الحمد، وكذلك بدل ما قال ملء السماوات والأرض قال ملء السماوات وملء الأرض، وكذلك زاد فيه وما بينهما. في حديث أبي سعيد ليس هناك وما بينهما، حديث ابن عباس ليس فيه أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، والباقي كحديث أبي سعيد. هناك كذلك زيادة في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذكر يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع، وهذه الزيادة هي اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، عفوا من الوسخ. نعم، هذا فيما يتعلق بمسائل هذا الحديث. ولو أتم الإنسان، يعني لو قرأ الإنسان هذا الدعاء في الرفع من الركوع لربما ينطبق فيه أو عليه ما جاء في هذا الحديث من أنه رفع من الركوع، حتى يقول القائل قد نسي. فإن كثيرا من الناس الآن لا يقول إلا ربنا ولك الحمد ثم يسجد مباشرة، فلو قال قائل ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لو قالها بهذه الطريقة لربما يقع في نفس من يصلي خلفه أنه نسي فطال القيام. وهذا الدعاء كما قلنا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه حسن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما تقدم معنا من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه حيث يبين استواء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحسنها فيوازن بين قدر الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه وكذلك يوازن بين الطول والقصر. فلو صلى مصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينصرف وهو يرى أن هذه الصلاة صلاة تامة تامة الأركان والواجبات وفيها طمأنينة واضحة وفي نفس الوقت هي صلاة ليست طويلة بمعنى لا تشق على المصلي خلفه وهي صلاة خفيفة. فطمأنينة أداء رسول الله صلى الله عليه وسلم للأركان وإتمامه للركوع والسجود مع تخفيفه في القراءة وعدم الإطالة في الصلاة في القراءة في السور هذه الموازنة تخرج هذه النتيجة التي ذكرها أنس بن مالك ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي ينبغي على الأئمة خاصة الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بحيث يشعر من يصلي خلفك بأن الصلاة خفيفة لم تشق عليه وفي نفس الوقت هي صلاة تامة فيها طمأنينة وفيها ارتياح في الركوع وفي السجود فيها مجال للتسبيح أكثر من مرة ولتعظيم الله سبحانه وتعالى في الركوع وفيها مجال للحمد والثناء بعد الرفع من الركوع فيها مجال للدعاء في السجود وفي نفس الوقت لا يشق على المصلين بقراءة طوال السور ولا بالمبالغة في تطويل الركوع ولا السجود. نعم هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. هذا الحديث فيه مسائل. مسألة الأولى قد مر معنا في أكثر من حديث وأيضا من هذا الحديث نستدل على هذه المسألة على التعليم العملي بالعبادات وليس فقط بالقول وأن من الهدي الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يبلغون ما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل كما يبلغونه بالقول فكما يحدثون بالأحاديث التي سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يؤدون عبادات عملية أمام المتعلمين من التابعين ليبلغوهم عمليا كيف كان يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادات. فهذا مالك بن الحويرث وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لغرض التعليم تعليم من معه يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في هذا الحديث وهي المسألة الرئيسة في الحديث، وهي حكم الجلوس بعد القيام من السجدة الثانية من الركعة الأولى ومن السجدة الثانية من الركعة الثالثة، يعني في الركعات الوتر من الصلاة. إذا قام الإنسان من السجود في الركعة الأولى إلى أراد الرفع من السجود وأراد القيام للركعة الثانية، هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة خفيفة قبل أن يرفع، قبل أن ينهض قائما للركعة الثانية. وكذلك بعض روايات الحديث توضح أنه كان يفعل ذلك إذا قام من الثالثة إلى الرابعة. وهذه الجلسة الخفيفة عرفت أو سميت عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، بجلسة الاستراحة. واختلف أهل العلم في مشروعية هذه الجلسة أو في سنيتها، فذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها عمل مستحب، لأنها عمل مستحب كما جاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وذهب جمهور العلماء إلى أنها جلسة لم تكن، يعني لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما احتاج إليها مع كبر السن، فكأنها للاستراحة، يعني ليست من باب التعبد، ليس الجلوس هنا من باب التعبد وإنما من باب الجبلة، فعل الجبلي، استراحة لكي يعني تستوي أعضاؤه ثم ينهض قائما. ويعني لكل قول من هذين القولين حظ من النظر، فالذين قالوا بالاستحباب قالوا إنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل أنه أن هذه الأفعال للاقتداء. والذين قالوا بذلك قالوا إن من نقل صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مالك لم ينقل هذه الجلسة، ومعنى هذا أنه لم يواظب عليها. وقالوا إن مالك بن الحويرث لم يجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فترة بسيطة يسيرة يعني في الزمن، من المعلوم أن مالك جاء من قومه إلى فترة يعني جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس فترة يسيرة في المدينة، ثم يعني هو ومن معه اشتاقوا إلى أهلهم فذهبوا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الوصايا، هذه قصة في البخاري معروفة. قالوا فهذه المدة اليسيرة التي مكث فيها مالك في المدينة تدل على أن الأمر عارض، فربما كانت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا مثلا من وجع أو شيء واحتاج إلى هذه الجلسة، وربما كانت كبر السن. على كل حال هذان قولان مشهوران لأهل العلم، والأرجح الله أعلم به. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو بياض إبطيه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، بحينة عبد الله ابن مالك ابن بحينة، بحينة هذه أم عبد الله، يعني ليست أم مالك، ليست أم مالك وإنما هي أم عبد الله، لذلك النطق الصحيح لهذه الجملة ليس قولنا عبد الله ابن مالك ابن بحينة، لا، وإنما نقول عبد الله ابن مالك ابن بحينة، يعني بالتنوين، بتنوين مالك، عبد الله ابن مالك ابن بحينة، وتكتب ابن بحينة بألف قبلها، تكتب بألف قبلها لأن بحينة ليست، يعني هو ليس والد مالك وليست أم مالك، قد يعني يبدو في بداية النظر أن بحينة إذا كان اسم رجل فهو أبو مالك، وإذا كان اسم امرأة فهي أم مالك، ولكن ابن هذه بحينة هي أم عبد الله. المسألة الثانية ذكر بعض الروايات لهذا الحديث مما يزيد هذا الحديث وضوحا. هذه رواية الحديث، سنذكر روايات أخرى توضح أو تزيد الحديث وضوحا. طبعا الرواية التي معنا هنا كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. طب متى يفرج بين يديه؟ هنا قال إذا صلى، كلام عام. نذكر الروايات في صحيح مسلم لهذا رواية لهذا الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. والمقصود بيجنح أي يفرج بين يديه، أي يباعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه، يباعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم كذلك، كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. وهاتان الروايتان تزيد الحديث أو الرواية التي معنا وضوحا. وكذلك فإن هناك حديثا آخر في صحيح الإمام مسلم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها نضمها إلى هذه الروايات لتبين أو لتزيد هذه الروايات بيانا، وهو ما قالت ميمونة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. والبهمة من أولاد الغنم، أولاد الغنم من الذكور والإناث. إذن هذه المسألة الثانية في ذكر الروايات التي توضح أو تزيد الرواية التي معنا بيانا. المسألة الثالثة، بعد حديثين من هذا الحديث ساق المصنف حديث أنس الذي قال فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. وبين حديث أنس وبين الحديث الذي معنا حديثان، في واحد في الصلاة بالنعل وواحد في الصلاة ويعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل حفيدته. والمناسب أن يوضع حديث أنس هذا الثالث أن يوضع بعد الحديث الذي معنا، لأنه متعلق بالسجود وبهيئة السجود، وهذا الحديث الذي معنا كذلك متعلق بالسجود. فلذلك سنتحدث كذلك عن الحديث حديث أنس في هذا الموضع الذي هو: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. حديث الباب الذي معنا حديث عبد الله بن مالك، وحديث أنس كذلك، وحديث ابن عباس الذي أخذناه في البداية أول حديث معنا هذه الليلة الذي هو: أمرت بالسجود على سبعة أعظم. من هذه الأحاديث الثلاثة نأخذ الهيئة الصحيحة التي كان يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الهيئة الصحيحة مجتمع فيها أربعة أشياء. الشيء الأول إبعاد العضدين أو العضدين عن الجنبين. العضد طبعا هو ما بين الكتف والمرفق، العضد هو ما بين الكتف والمرفق. إذن فالسنة أن يبعد العضدان عن الجنبين في السجود ويبالغ في ذلك، كما في الحديث الذي معنا في الرواية التي ذكرنا: حتى لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه دمرت. طبعا هذا العمل الأول هذا ما لم يؤدي إلى إيذاء المصلي الذي بجانب المصلي، فهذه سنة، وإيذاء المصلي المجاور لا يجوز. فلذلك هذه السنة متى يعني طبعا الإمام والمنفرد يستطيع أداءها على الوجه الأكمل، وأما المأموم فمتى كان عملها وأداؤها يؤذي من بجانبه فإن عدم عملها هو الأفضل، إن تركها هو الأفضل. الشيء الثاني في الهيئة الصحيحة للسجود المستفاد من الثلاثة أحاديث وضع الكفين على الأرض ورفع الذراعين وعدم إلصاقهما بالأرض كالكلب، وهذا واضح بين في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، توضع الكفان على الأرض ويرفع الساعدان والمرفقان عن الأرض، يعني ما تبسط الذراعين على الأرض وتلصق بها. الشيء الثالث في الهيئة الصحيحة السجود على أطراف القدمين، وهذا مأخوذ من حديث ابن عباس الأول الذي معنا في هذه الليلة، ومن حديث أبي حميد الساعدي في البخاري أشرنا إليه سابقا، يستفاد منه أن أصابع الرجلين تثنى نحو القبلة في السجود، تثنى نحو القبلة. ويستفاد من حديث عائشة في صحيح مسلم، ليس معنا هنا ولكن في صحيح مسلم، أن القدمين في السجود تنصبان، أن القدمين في السجود تنصبان، فتكون القدمان منصوبتان والأصابع نحو القبلة، وهذا هو الشيء الثالث في الهيئة الصحيحة للسجود. كذلك الشيء الرابع في الهيئة الصحيحة هو السجود على الجبهة والأنف، السجود على الجبهة والأنف مع الكفين والركبتين وأطراف القدمين، بهذا يكتمل السجود ويكون يعني على ويكون موافقا لسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث الهيئة الظاهرة، وأما من حيث الباطن ومن حيث القلب فينبغي استحضار قرب العبد من ربه في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا أكمل الإنسان المصلي الهيئة الظاهرة في السجود فينبغي أن يكمل الهيئة الباطنة ويستحضر هذا المقام، ويعلم أنه في موضع من أحرى ما يكون لإجابة الدعاء، ويعلم أنه في موضع من أقرب ما يكون لربه سبحانه وتعالى، وهذا السجود فيه تعبد وتذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى. فإذا سجد الإنسان المسلم على هذه الهيئة الظاهرة استحضر قربه من ربه سبحانه وتعالى ومحل الإجابة في هذا الموضع في هذا المقام، ثم دعا الله سبحانه وتعالى وأحسن في الدعاء، فإنه قد عمل في صلاته، يعني قد اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهر هديه وباطنه، قد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر هديه وباطنه، وعمل عملا من خير ما يعمله المسلم، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له إني أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، كذلك في صحيح مسلم حين قال دلني على عمل يعني إذا عملته أحبني الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في الحديث فقال عليك بكثرة السجود لله، إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. الحديث كذلك إذا سجد ابن آدم انصرف الشيطان يبكي يقول أمرت بالسجود فلم أسجد وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. فكل هذا أو كل هذه المعاني يستحضرها المسلم في صلاته ويحقق عبودية الله سبحانه أو العبودية لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر في أحاديث هذه الليلة. وبالنسبة للأصول فسنحتاج إلى الدرس الثاني، نحتاج إلى أن يكون عندنا إن شاء الله الموعد الثاني نأخذ فيه الأصول. الدرس الأصول الليلة فيه طول، فيه تفصيل، وهو درس مهم يحتاج إلى وقت أوسع. موعد الدرس الثاني كما تعلمون يعني في كما في الإعلان يعني بعد 50 دقيقة من الآن. على الأصل الدرس الثاني على الأصل في موعده الأساسي.